Al-Quddusu Al-Maliku Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Azizu Al-Muhaiminu Al-Mu'minu As-Salamu Al-Bari'u Al-Holiku Al-Mutakabiru Al-Jabbaru Al-Wahhabu Al-Qaharu Al-Ghaffaru Al-Musawwiru Al-Qabidhu Al-Alimu Al-Fattahu Al-Razzaku Al-Mu'izu Al-Rafi'u Al-Ghafidhu Al-Basithu Al-Hakamu Al-Bashiru Al-Sami'u Al-Muzillu Al-Halimu Al-Khabiru Al-Latifu Al-Adlu العلي الشكور الغفور العظيم الحسيب المقيت الحفيظ الكبير المجيب الرقيب الكريم الجليل المجيد الودود الحكيم الواسع الوكيل الشهيد الشاهد الباحث الحميد الولي المفيد القوي المهيئ المعيد المبدع المحيي الواجد القيوم الحي المميت الصمد الأحد الواحد المجيد المؤخر المقدم المقتدر القادر الباطن الظاهر الآخر الأول التواب البر المتعال الوالي مالك الملك الرؤوف العفو المنتقم الغني الجامع المكفيت الوارث النافع الضر المانئ المغني الباكي البذيء الهادي النور الصبور الرشيد ذو الجلال والإكرام yang terakhir ke 100 sebut nama sendiri